تعقيدا لنداء الاجتماع المشترك للحكومة والأحزاب والمنظمات لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عدل كل من رئيس مجلس الشؤون الدائم المركزي لجمعية التجار والصناعين الشباب الكوريين المقيمين في اليابان ورئيس جمعية علماء الاجتماع الكوريين المقيمين في اليابان ورئيس اللجنة الدائمة المركزية لاتحاد الأدباء والفنانين الكوريين المقيمين في اليابان ورئيس اللجنة الدائمة المركزية لاتحاد الطلاب الكوريين الوافدين في اليابان بحديث يوم 21 من هذا الشهر. وأكدوا فيه أنهم قبلوا نداء الاجتماع المشترك لتمام تنفيذ المهام لتوحيد الوطن التي طرحها القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون في خطابه بالعام الجديد كبرنامج عملي للأمة ويؤيدونه ويوافقون عليه بصورة تامة.